من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته شعله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني كالأمس، يعني في أسئلة نقول هذا الأسبوع باش ننتظروا زعماء الإخوة، والأسبوع الجاي تبدأ الدروس العادية يعني كتاب التوحيد وكل السنة. شيخ نعم، تتم للموضوع مرحبا شيخ. مما يستدلون به أولا أن المظاهرات السلمية التي ليست فيها إراقة دماء أن ليست من البدع لأنها ليست عبادة. لا، أن الآن الجزئية هذا الأمر هذا هي ليست عبادة، لكن نحن الآن هذا المناهج الإشكالية في هذه الجزئية. الصحابة عاشوا في فقر، شوفوا أنه لا يوجد خليني ومن بعد نعطيك الكلمة شهادة. يعني الصحابة عاشوا في فقر مذكر، ثم فتح الله على المسلمين ففعل ما فعل، ما ليش وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الأحيان من إيثار النبي لبعض الناس دون بعض. هذا وقع عندكم ولا لا؟ مر بيكم ولا مثلا آثر النبي في العطاء ناس دون ناس، حز ذلك في نفوس بعض الصحابة أم لا؟ حز ذلك في نفوس بعض الصحابة، ما كتكلموا ولو سووا مسيرات ولا سووا أي شيء إن كان، ولم يعترضوا على فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآخرها لينا من ما تتبع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ، تفضلوا. من الأمور اللي هي واضحة جليا في غزوة بني المصطلق، لما النبي صلى الله عليه وسلم خص ناس بالعطاء دون ماذا؟ دون ناس. إيش حصل؟ حز في نفوس الأنصار أم لا؟ حز ذلك في نفوس، حتى عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من ماذا؟ من تعاملهم. فقام لم يفعلوا أي شيء، وإنما كان شيء في النفس، بقي في النفس. وجاءت النصوص الصريحة، إذا استأثر الحكام بعض الأمور في أمور الدنيا أدوا لهم حقهم وسألوا الله حقكم. إذا أصبح الآن من خلال هذه الإشكالية عند هؤلاء الناس الآن، أنه كأنه لا يوجد منهج نبوي في علاج مثل هذه الأمور نتاع الحكام والاستئثار فيها، كأن الشريعة غائبة عن مثل هذا. هذه الإشكالية اللي رأي الآن عند هؤلاء الناس، كأن شرعنا غايب في هذا المجال، وأصبح المجال ما فيش مجال شرعي في هذا الأمر هذا. وهذا خطر وخطأ. إذا كان تذكر كلام ذكرته قديما أنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا نزال بالحاج فهم. أنا ذكرت قلت لكم إذا تذكروا في سنة 93 ولا 92 كان لي لقاء مع سعوديين، يعني ذكاترة، قال لي إيش توقعاتك في الجزائر لما كانت الفتنة على أشدها. فثمت كان مني لزاما أن أعود إلى شيء ألزمهم به. قلت لهم أنا نسأل سؤال، أنا قلت متفائل جدا بالوضع في الجزائر، يعني الوضع هما فرحوا بهذا الوضع وهذا الأشياء هذه على كأنه دائرة للجماعة المسلحة والإسلاميين، فخليتهم فرحوا شوية. بعد قلت لهم كتفاؤلنا السابق في أفغانستان، فإلنا في أفغانستان كان العدو اللدود، ثم شيوعي والمشيوعي شيوعي، وجاءت دخلت معه ماذا؟ وروسيا، فأصبح لزاما الدفاع والقتال والدفع للشهادة. لكن لما كان هذاك الأمر غير قائم على أسس نبوية صحيحة صريحة، ما استتب الأمر بخروج الروس من ثم إلا وعاد القتال بين من؟ بين المسلمين. فقلت له أنا كتفاؤلنا السابق في أفغانستان حتى يدركوا حقيقة الأمر هذا. قال لي لا، الجزائر ليس أفغانستان، الجزائر ليس كذا. قلت له لا خلاص، قلت له أنا أسأل سؤال تسمح لي تفضل الشيخ. قلت له أتعتقد أنت أن الإسلام جاء بمنهج تغييري فريد لا نشارك غيرنا من الأمم الأخرى في مناهجها التغييرية؟ قال لي طبعا متأكد. قال لي متأكد. قلت يقول المولى عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقلت فقط الآية قلت له إن الله لا يغير بقوم شكت قال حتى يغيروا ما بأنفسهم. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. آية ما ضبطها إن لله وإنا. وأنا قاصد أن نرسخ في الذهن عنده. وأعدت الآية إن الله قال لي حتى يغير ما بأنفسهم إن لله. يا راجل اضبط. أعدتها الثالثة فقال لي حتى يغير ما بأنفسهم. عرف أنها ماذا؟ نحيتت بقوة. فقلت له بهذه العبارة إخواننا لسعد للجبال قالوا حتى يغيروا حكامهم وحكوماتهم، وإخواننا دخلوا برزمان حتى يغيروا حكامهم وحكوماتهم. قال لي بهذه العبارة إخواننا أخطأوا. هو الإلزام المنهجي، هذا الإلزام المنهجي. يعني الآن شرعنا أعطانا ما ندافع ونطالب به الحقوق مع حكامنا الذين إذا اعتدوا وظلموا. إذا أصبح عندنا منهج لابد من الاعتداد به واعتباره. سبحان الله، يعني التاريخ كما يقولوا احنا يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. أيام الجبهة أذكر هذه الأمور جيدا، يعني كيف كان الكلام؟ إلى متى الذل؟ إلى متى السكوت على الظلم؟ إلى متى؟ إلى متى؟ لا بد وكذا. فهذه العبارات كانت في صدى في أذان الناس ماذا؟ له قوة. إذن الإنسان اللي يسكن على ظلم الحاكم هذا مش هو؟ أي شيطان. فأنا أعدت القضية إلى منطلق عقلي. قلت لهم نسأل سؤال أجيبوني مع الطالب في ذلك الأيام، يعني فتح الإسلام إذا كان تذكروا كانوا يحط. قلت لهم في واحد مبروك جاء يمشي في الطريق عارض واحد مسكين زميل ضعيف هكذا، فماذا فعل؟ ضربه كتفه حتى أسقطه. هذاك الضعيف مسكين سكت وقام ومشى. ماذا تسمون هذا أنتم عندكم؟ أي وعنده هذاك الضعيف المظلوم ذليل باتفاق العلماء والعقلاء أنه ماذا؟ مظلوم. والذي ضربه ظالم. كل العقلاء مجين تعال مسلمين وكفار وغيرهم يقولوا لك مظلوم. نعكس الصورة. قلت لهم يجي واحد مظلوم، يجي واحد مين يضرب بكتفه يقول له والله شوف ما ولا ايش فيك ما تشوفش انت؟ وهذاك يشد هذا يعطي له. وش يقولوا الناس؟ زلوا. هذا يبغى يصبحون ظالم ما يسمعش ما هو هذا يصبح ذليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اياك ما يعتذروا لا اياكم ان تتعرضوا الى ما لا تطيقون. منهج النبوي، منهج نبوي. هذه الاشكاليه الان، هل في هذا الدين وهذا الاشكاليه في هذه، هل في هذا الكمال في هذا الدين؟ ما عندناش هذه الجزئيه حتى نحبنتيه ونروح نقولوا سلميه ما سلميه وتاع كفار وغيرها. ما عندنا. مرت الشعوب الاسلاميه مع جهابده اهل العلم احمد بن حنبل ومالك والشافعي وغيرهم وسفيان وغيرهم من ظلم الحكام واعتداهم واستئثارهم ما لا يدفع احد منهم انه شاف دار مسيره ماذا سلميه. وانما كما قلت هذه الايام لما جات فتنه وكنت ندرس في الجامعه الحديث التحليلي لما وصلت الى حديث معاذ بن جبل لما ارسله الى اليمن فقال الرسول لمعاذ في اخر الحديث ايش قال؟ اياك ودعوه المظلوم. عليكم السلام. اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أنا قلت هذا الإشارة النبوية فيه إشارة للمستضعفين من الشعوب، أعطى لهم النبي سبيلا للخروج من هذه الإشكالية وهو اللجوء إلى من؟ إلى الله، لأن الأمر كله بيده ليس بينه وبين الله. لكن نحن لما نرى أن المنهج النبوي لا يحقق المطلوب، هذه إشكالية ونراه الآن الإشكالية لا يحقق المطلوب، وأنهم ننطلق ونتكلم بمنطلق المعاصرين، هذه الحكام أكلوا حقوقنا وبزوا ثرواتنا حقنا على البترول. هذا يذكرني بواقعة وقعت لي أنا في حياتي العلمية الدعوية لما تزوجت بالزوجة الثانية. بعض المفسدات من الأخوات طيبات ذهبوا إلى الأهل والأبناء، شفتوا باباكم هي وش كاين هذه الدراهم اللي راح يتمتعوا بها أنتم، ما راح جاب بها امرأة، كنتم راح تعيشوا في وش حاجة جاب امرأة هاي تأكل دبلكم المتعة. وصل للخبر لنا. دخلت البيت حطينا الشاي نقصه مع الأبناء نسأل سؤال قلت لهم قال تفضل الحبيب هل يعتقد واحد منكم يا فلان يا عبد الباري يا عبد الباري هذا أن واحد ينحي رزق واحد؟ المستحيل ينحي واحد رزق واحد حتى وإن كان غصبا فليس برزقه. فهمين مليح ولا لا؟ تنظروا في دوش هذا يسمى هذا غصب مع عندك ينديها أنا ونروح هذا فمشي رزقه هذاك الغصب باش أنا نقل الحرام وهذاك اللي تدايق الحرام حتى وإن الرزق واحد مين هي واحد ترى منتبه جيدا متأكدين يا عباد الله ممكن واحد ينعي قال ما فيش فهم قلت لهم أنا الجماعة اللي جاكم قالوا رب باباكم راح الرزق ده هذا معناتها باباكم مغلب ربي لحالكم الرزق انتعكم عطاهم لحظة أخرى قلت لهم باباكم ربه هنا وانتم خايفين بكم يجيب لكم هكذا نقول حتى وإن استأثروا حتى وإن فعلوا ذاك ليزدادهم في طغيانهم وحيزيدنا الله في ماله في الأجر والثواب في الصبر على ذلك. هذه المنطلقات الشرعية اللي هم لا يعونها لأنه يقول يتكلموا منطلقات بتاع الأوروبيين والفكر الأوروبي حقيقي. وما المسلم يعلم أن رزقه لا يستطيع أحد أن يزيله. ولهذا الحسن البصري لما أرادوا أن يقوموا المسلمين ضد الحجاج قال عبارة ملخصها ما يعني بلفظها لا أحفظها واللي يحفظها يقول هذه يعني من الجماعة الحاضرية قال الجماعة اللي راح يخرجوا قالهم إن الحجاج عذاب الله هاي إن الحجاج عقوبة الله لنا فلا تردوا عقوبة الله أو عذاب الله بأيديكم ثم تلا قوله تعالى لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. شوف العقلاء انت علماءنا نفس المقولة في حديث جاء معاذ بن جبل اليمن اياك يعني نفسها. فهذا الناس هذا من الان لما وصلوا الى درجة ورأوا ان المنهج الرباني غير كامل وهذا بذلك راهي مشكلة عويصة جدا جدا يعني الإشكالية دخلت لهم كأن في هذا الباب المنهج ما دخلش ما عندوش السنة والكتاب والسنة ما عداش نقدر نستورده من عند أغيرنا مع أننا ضربنا بمانا بمخالفتهم في مناهج حياتهم كلها. هل رب العالمين ليش فالينزا بوكار يصب في هذا يسموه ينزل يخبر كراخ صب في كراخ ولا رأي جمهورية في بولونيا هيقولوا لي رحمة الله ما هي ثورة مش تدير يعني دوكار يحدث البور يشوف لك الكلام في حلبة يطلع فإذا به كما قلت الشيوعية في ذاك الزمان وأنا درستها بالفرنسية يعني وانتم ما تعرفوها بالعربية لعلكم صح ذاك لينين وجماعته ولا اسمه ستالين ولا جماعته قال بخولي تاخذوا التوليبي انسبوا أيها المستضعفين في العالم اتحدوا ضد الحكام هذه هي منهج سلمية وما سلمية. إذن هذا كله راجع إلى هذا الأصل وهو نظرة الإنسان لعدم كمال الشرع في هذه الأبواب. وإحنا نقول ما في جزئية من جزئيات الحياة إلا وترك لنا فيها النبي منهجا متكاملا للوصول إلى القصد والمطلوب علمها من علمها وجهلها من جهلها. فلا تجعل من جهلك وعدم ضبطك لهذا الأمر هذا سبيلا للقول أن هذه سلمية ما سلمية. هذه المظاهرات السلمية هل هي قامت راح نسلمه تسليم جدلي هل هي قامت من أجل تحكيم شرع الله؟ قال القرضاوي اليمين هذا مقررها قرضان قرض يعني بذكر الشاطورة والدعوة قال هذا من الحكام اللي قاموا ضدهم هذا من الحكام لم يحكموا شرع الله ولا كتاب الله ولي راحين يجي من البداية اتفاقية باش ما يحكموش ماذا لا شرع الحين نقتل في رواحنا ونقتل في الشعوب من أجل أننا حين واحد يحكم الشرع الله جبنا عدوها يحق شرع الله هاي إشكالية ومراحة فهمت الآن أنا إذن هذا علاش قلت لك أنا بمجرد ما كنت في الصحراء وقال هذيك الرجل الكلمة عرفت السر وين يكمن في عدم كمال المنهج السلفي لوصول بالناس إلى أعظم شيء في الحياة في الداخل وهو دعوة الناس إلى عبودية الله والبعد عن الشرك ثم الوصول إلى تحكيم الله كتاب الله عز وجل ولهذا جاء طريحة الآية وإيش قال في التحكيم الذي مش الذي مكنه هؤلاء لا في التحكيم الطريق إلى التحكيم وعد الله الذين آمنوا منكم هذا الطريق هذا الطريق المنهج الرباني وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى ارتضى لهم. شوف الآن استخلاف مع التمكين مال للدين، مش استخلاف من أجل الماكلة والشراب. ايش قال بعدها؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا هذا الاستخلاف في الأرض هو ماذا؟ هو ثمرة عمل، هو ثمرة عمل وهيبة من الله. واحد توحيد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، توحيد. اثنين إيمان. ثلاثة عمل صالح. بعد ذلك تمكين. ولهذا قال المولى عز وجل ليستخلفنهم ماذا في الأرض؟ ليستخلفنهم. وقال لبني إسرائيل في غير ما آية ماذا؟ والأنبياء الذين يستخلفهم ماذا في الاستخلاف يعني بمعنى الآيات هذه. وأن الأرض لله يورث ولمن يشاء من عباده. في بني إسرائيل لما استخلفهم من بعده من بعد قومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ماذا واستخلفكم الآن. يعني قضية الإشكالية والرهن مع الإخوة هذا حبين الأمر يصلوا هم يجيبوه، وهذا هو عطاء من عند الله جزاء على عمل سابق. هاي الإشكالية ومرات هما كأنه لازم إحنا نجيب السلطة ثورة، وهو ماذا؟ هو عطاء جزاء من عند الله من أجل أعمال قاموا بها. يعبدونني توحيد، يعبدونني لا يشركون شيئا، آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. لا من نون التوكيد الثقيلة، لا من توكيد ونون ثقيلة، معناتها هو عطاء من عند ربي ونتيجة ثمرة. هذا وعد من الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد. إذا هو المطلوب احنا ايش نفعله؟ احنا الآن عكسنا الصورة، أردنا أن غيرنا يقوم بالإيمان والعامل الصالح وغير ربنا، أو هذا كان نتركوه ونحن نصل بأنفسنا ماذا؟ إلى الاستخلاف. ما هو مطلوب من التوحيد والإيمان وعمل الصالح؟ تركناه ونريد أن نصل ماذا؟ إلى الاستخلاف بأنفسنا، هذا مستحيل أن يكون. ولهذا قال الشيخ ناصر حتى وإن فليس ذاك هو الطريق. شفت الرأي؟ حتى وإن وصلوا فليس ذاك هو الطريق. لأن هذا هو ليش نقول دائما أبدا في هذا الدين يجب، في هذا المنهج السلفي يجب أن نعتقد اعتقاد جازم لا شك فيه ولا مريت فيه أن الله تبارك وتعالى أكمل دينه لهذه الأمة من جميع النواحي السياسية الاقتصادية الاجتماعية الأخلاقية السلوكية المالية والحبين أكمل لكماله حتى في آخر جيل الزمان عيسى يحكم به ولا يحكم بغيره. هذه هي الإشكالية، فهمت أخونا؟ ولهذا قلت لك أنا حطيت يدي على الداء لما قال لي ما كذا القضية منه الله أخبر. قلت له أنا السلف عدم اعتقادهم كمال هذا المنهج السلف وهذا الدين في هذه النواحي. إذن فالقضية قضية ما هي؟ قضية منهج تغييري، والمنهج التغييري لكن قلنا ضربنا أمثلة نذكر أيام نجيبها. قلت بوضوح في المغرب أمام فطاحلة من أهل العلم تاع المروك ثم كانوا جالسين في المجلس لما جاءت بقصة موسى مع قومه ووصلوا أن فرعون مات وتدفن في البحر وخرج ربي ليكون آية وأصبحت الحكومة كما قلنا باللغة المعاصرة رئيس الجمهورية موسى ورئيس الحكومة هارون والوزراء الأصبار في حكومة تصل لهذه الدرجة؟ والله لم تكون. رسول نبي بمجرد ما وشاو القوم لما لم يتربوا التربية صحيحة خطوتين اجعل لنا إلها يعني عاد موسى إلى شو؟ إلى التوحيد. عاد موسى دعوة من جديد إلى التوحيد، لأن البنيان ينبني على ماذا؟ الأساس التوحيد. أمة حياتها مبنية كلها على التوحيد والإيمان عم صاحب التوحيد اللي منحاز في جانب وهي في جانب، من أين يكون؟ وسبحان الله من الأمور البديهية المسلمات هذا الناس ما يرجعوش السنة والهدي النبوي يحسنون الفهم السليم بحد ذاته، وهذا راجع للتأثر بالواقع ولازم يساير الواقع وغير هذا حتى تكون للمسلمين السلفيين كلمة. يعني سبحان الله هذه القضايا هامة جدا في هذا الباب وهذا الممار، لأن إذا تمس جانب الأصل تاع الدعوة ولا وهو التوحيد لم يبقى للأمة ماذا كيانا. وانظروا كيف بالهزيمة تقع بخطأ من فئة من المسلمين وبخطأ واحد من المسلمين والذي كان يسوسهم ويقودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة أحد غلطة واحدة أنقذوا أماكنهم حتى وراءوا وجد خطفهم الطير. شافوا المال والكفار قريش داير ميهم في متاعهم ويهربوا. الجماعة خلوا المكان وراحوا يجروا. فأنزل الله منكم من يريد الدنيا. إذا كان هذه الهزيمة وصلت إلى تلك الجماعة وهم مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها مدرسة يتعلم فيها الإنسان الحياة الصحيح. والمنهج يعني لا يضرك. هذه امرأة أمة كاملة المنافقين رجعوا ولا ما رجعوش من الصين؟ رجعوا المنافقين لو نعلم فيكم قتال ماذا لاتبعناكم. رايحين قصر طيب وشيء وترجعوا. احنا رانا مروحين زورنا بعد نطرطر في الشارع. فإذا بالهزيمة تلحق. ويوم حنين واحد قال كلمة جايبينه النصر جايبينه حوار مش يا رب لن نغلب ماذا وقعت هزيمة. وكان ثو الصحابة ولوا مدبرين كبار الصحابة مش واحد مش اثنين. بقي الرسول وعكرمة ابن أبي جهل وأبو سفيان والعباس. ظهر لي هذا ما عندي في ذهني أنا. والنبي قال كان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عطاء بن مطلب. والذي كان حاكم الفرس من هو أبو سفيان ظهر لي دابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بقوا ثم حتى قال النبي ناد يا أصحاب بيعة كذا يا أصحاب. هذه كلمة واحدة قيلت إذ أعجبتكم ماذا كثرة الظلم. يعني حتى ندرك أبعاد هذا الواقع اللي حابين ندخل فيه بدون ضوابط إيمانية ولا ضوابط عقدية ولا أسس تاع التوحيد. حياة الإنسان كلها مبنية على التوحيد. الآن أنت في حد ذاتك في هذه الحياة هذه سعادتك وشقاوتك بماذا؟ بالتوحيد. بمقدار ما يصفو لك التوحيد يدفعك إلى الإيمان والعمل الصالح ويدفعك إلى الاطمئنان والراحة في هذه الحياة. أنت في حد ذاتك. وهذا العمل يحتاج إلى جهد مش سهل. ما كما بين عشرة تصبح تحتاج منك دوما تراك تعاود وتطيب وتعاود وتراجع في نفسك وتعاود وتصوف في المسيرة وترجع. لأنه ما هو شيء مجرد كلام فقط وإنما قضية إيمان قضية عمل ودعم على هذا الشيء. هذا فهذا الإشكالية اللي كنت نقولها ونعود نكررها. يعني إشكالية قامت من هذا القبيل. هذا الناس هذا أرادوا أن يطحنوا في كمال هذا المنهج السلفي كمال إعادة الدين. فبذلك قالوا لابد من إعادة النظر في المسلمات. يعادوا النظر في شيء مسلم أي يعادوا خلاص هذا كصح مسلمة. إذن فقيلت هذه الكلمات هذا لإرضاء الناس والشعوب حتى الناس يعتبرون محطوا في كلمات الأنبياء ما لم يرتضوا لا للشعوب ولا لأقوالهم ولا لمكانتهم إنما بقوا على الأصل الأصيل الذي أمرهم الله بالبقاء عليه. فمكن لهم الله بعد ذلك ما مكن لهم. هذا واقع مر الشرك. هذه نقول نقولها دائما. قالوا أن هذا المسيرات أمر نادلة إيه نزلت على روزها. الله يعافينا بالنزل. هذا ما اجتهدوا فيها. إيه لا ما هوش يدوي بدلوي هكذا. هذا منهج تغييري وهذا تعامل مع الحكام. فهذه الأمور تتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم فأدوا لهم حقهم وسلوا الله حقكم. تتعارض. سيكون أمر ماذا يستأثرون بأشياء. قال خلاص يستهزوا يستأثروا يعيشوا. فإذا طلبوا الحق الذي أوجبه الله عليك أن تجاهد فأدي له. وما منعت من حق فسلوا حقهم. لو كان فيه طريقة أخرى لإعادة هذه المكان الآن أو للناس ببيانها من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي يأمرنا بهذا معناتها كل سبيل آخر للمطالبة بالحقوق غير شرعي غير نبوي غير رباني. نعم هم ينصبون إيه ما شاء الله. إذا نصبوها ما حن نروح معهم نخرج عن منهج النبوي ما شاء الله بارك الله. رحلوا أنا قلت لهم أيام نجيب الإسلامية حاطين الشوفالية بابنا يعرفوا دايرين مسمار كبير بالشبك مسمار الحال هزمتنا حام مسمار الحال هزمتنا حام مسمار الحال هكذا مسمار الحال نحام من أحيان الحام هو قاعي. هذا الوقت أنا منطلقي السلفي قلت لهم أنا يا عباد الله خلوا مسمار يسيبوا راس كلهم روحوا أنا نقلعوه خلوا مسمار. قلت لهم كون يعرفكم راح تقدموا دعوا المسمار راح يبدلوها راح يديروا ليزي كرويس ودويهم. وهذا الواقع قلتها من زمان انا قلت لهم بالك ونخلوه مسمار برك كي يجي عندنا القوه برا شكلو غير هذاك ينزع المسمار هذاك الاله هذيك نقلعوه بسرعه نزيله بسهوله تامه جدا جدا جدا. قلت لهم اياكم ان يتفطنوا راهم رايحين يجعلوا ماذا براغم ويزيدوا يسوي لها ماذا بالعربي شو يسوي يلحموها بنحاس وغيرها من المواد هذه ارواح انت لازمك حديد ضنار وفرصه وقوم اشنعها وهذا الواقع ما جاوا يحلوا الدفعة المال ما قنابل ولا واش من اموات واش من كذا كان مسمار تقول له اكذا يزيد علاش المولى عز وجل قال وامر ان الامر بالرجوع الى الله والدعاء اياك يا ايها الحاكم ودعوة المظلوم. فكان يقول يا مظلوم انت لست ذليلا يا مظلوم انت لست ذليلا هذا منهج رباني ما قال في مذلول قال لا مظلوم. فقلت لهم إذا كان السكوت على الفساد والعيش بالسكوت ذل فأول من المذلولين كان الرسول يمر على عمار وياسر والسمي هم يعذبونه يقول لهم ماذا صبرا صبرا وكانت جماعة ثم لي معاه ماذا مظلومين العباس كيف أسلم حمزة اللي يضربه بالحمزة لما سمعه وجهه الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم جاه قال له لما بعد لذلك أنا على ديني آية نكاية أنا وأعطاه له براسة الحان تاع جمال مثل هذا كان قادر يغير من غيره. وعمر كان ثم وجمع لهم الصناديد من ثكلته أمه فليلحق بها أني رحم. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كفوا أيديكم اللي اسمه حس السعاف لا كان سلاح لهذا حس السعاف كان سلاح عظيم فتاك ألا وهو الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. لكن لما الشعوب ضيعت هذه الأمور الأساسية أصبحت تبعث على مناهج أوروبية وكافرة وغيرها في حد ذاتها ومن هي أطلطاف أصبحت الاستعانة أجهية الأخرى الاستعانة بنتع يسموها هذا كارمة رمضة في ليبيا الناطو الناطو حتى نطنوهم والاثنين جمعة إيش جمعة الأخيرة نتاع سوريا ها إيه جمعة الحماية الدولية يستغيثون بالله ولا بغير الله هذا حال الشعوب إذن قال النغلة من قمة ما جاء نصر الله هذا يطالبون في غير الله أن يحميهم تركوا الحماية الربانية ورحيم الحماية مات ايش تقول يا رجل هذا الناس بفكر الله نصر الله نصلح حالنا وحال اخواننا الله نصلح حالنا وحال كنا خايفين منهم في كنا بكري في تحفظ هكذا غيرا عنانيك بعض الشر اهون من بعض في كل واحد واج نسمع محمد حسان ولا نخلي كل قوت تروحوا واخيرا من 20,000 واحد صح ولا لا فذاك الزمن يدعو للشرك يدعو كذا لكن والله كنا في تخوف منا خرجاتهم فكان الامر كذلك فخرجوا بما خرج ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم تفضل. السلف يقول هذا احسن وشو؟ من يستخير لكن يستني يتمنى دواء الحكم يفرح لوالده والله نفرح احنا نفرح فيك هذا كلام هذا كلام قلناه في 11 سبتمبر لو 9 سبتمبر لو 11 سبتمبر في 11 سبتمبر لما ضربوا الامريكان قلنا هذه الضربة لا تجوز لكن فرحنا على لأن هذه القوة الطاغية الغاشمة ضربت ضربة ما بقات لها في مخابرات ولا سيا ولا FBI ولا مش عارف عند المقرة وجمة عندهم سيا وعندهم مقرة ثانية شنتا ها لا لا لا في أمريكا عندهم زوجهم FBI تعال ما نروح نجلي FBI إيش قلت لهم ديار تعال إيه عندهم فيها وش ما فعل FBI ولا سيا فرحنا بان ضعفهم وخبرهم هذا قلت لهم يشبه قول الله تعالى غلبت الروم في أضل الأرض ثم من بعد غالبين مات في بضع سنين ايش قال مولانا عجل ويوم إذن يفرح المسلمون مات هم اشكون هنا بنصر الله اللي يربحوا اشكون هم الروم لكن لما كان أهل الكتاب وتغلبوا على الآخرين فرحنا لأنهم أهل الكتاب فهمت وراء قبيل الآن لأن قال لهم الكفار قريش جاءوا للصحابة قال لهم اسمعوا فارس ما عندهمش كتاب والروم عندهم كتاب فارس غلب الروم فحز ذلك منهم في الصحابة فجاء القرآن مبينا أن ريح يتغلب الروم على الفارس في بضع سنين وكانت المناظرة بين أبو بكر ومش عارف من كفار قريش كانوا معاه فكان الأمر يفرح المسلمين المؤمنون يومئذ من نصر الله فقلت لهم أنا من جهة أن الفعل غير شرعية ومن جهة فرحنا لأن ذاك الطاغية الكبير راح كما قلت لكم امبارح تكلمنا الكلام هذا الأمس قلت لهم هذا الواقع والأشياء هذا في زوالهم زال شر كبير وفتحت فتح خير كبير لمن؟ للإسلام والمسلمين، لكن على أصحاب الدعوة السلفية يجب أن يستغلوا هذه الإشكالية والنواحي، يعني استغلال هذه المواطن وهذه المواقف في الدعوة الصحيحة وعودة الناس إلى التوحيد هي الأساس. لما نسيوا في غير في مجراهم وفي مصبهم إشكالية كبيرة، أما كان الوجب استغلالها في الدعوة إلى التوحيد. يعني صار مش مبامين بطرة البركة نتقلب. هذا ما يجوز، هذا يقول سارة مباركة. يعني تعرف هذه كيفاش؟ ممكن يهنئهم على النتيجة. مع ثورة ثم ثمر البركة خلاص خذ النتيجة. تعرفوا ذاك المثل اللي قالوه الناس بكري؟ تعرفوه ولا مثل؟ المثل اللي قالوه الناس بكري الله يرحمه. تعرفوه ولا مش؟ أنا بقوله يعني. غيبة قط العب أفا. هذا اللي فهمته. هذا اللي فهمته. كي نقول هذه الكلمة نتذكر ونذكر مجدد العصمة والله. اللهم اغفر له ورحمه. لما كان قائما وخول له الله من التمكين في هذا الشرع ما خول له، لما كان قائما على هذه الدعوة ما استطاع أحد من أهل العلم الذي كانوا معه بشتويهم المخالفة للهدي النبوي وعن اجتهاد ولا أي داعية أن يقف أمام موقفه ومقولته رحمه الله تبارك وتعالى. شارد ثورات في العالم الإسلامي من استعانة بالكفار إلى غير ذلك مما وقع، لكن لما كان الجسد موجودا وجعل الله أمر هذا الدين في توجيهه بيده ما استطاع أحد أن يتحرك. فبعد وفاته مباشرة تسيبت أمور ما تسيبت، والله بعد وفاته مباشرة تسيبت. وما إخالني إلا أن أذكركم بالمحاضرة التي ألقيتها بعد وفاة شيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى، ماذا بعد وفاة العلماء بهذا العنوان خرج. لما كان الشيخ ناصر وله السلطة العلمية التي جعلها الله لأهل العلم عند رب العالمين، مش ويش راه ولا انتخب عليه ولا بقرار، لا بقرار ملكي ولا بقرار وزاري ولا رئاسي، وإنما بقرار ماذا؟ رباني. هذه هو لما كانت جهاب العالم كان موجود كانت الأمور كلها ماشية على الجادة، وما استطاع لا محمد حسان ولا فلان ولا الشيخ ربيع ولا أي جنان يخرج عن ماذا؟ عن تلك الجادة، ولو أنهم فعلوا وتكلموا غيرها كان المنهج قائم بقوة. قدر الله هذه الحياة، فنحن ننتظر من يأتينا من أهل العلم من يخول له الله عز وجل تلك المكانة التجديد الذي سيعيد الأمة بعدها إلى ماذا؟ إلى الجادة، ويزيل عنها هذا الفساد الذي وقعنا فيه وهذا التشتت الفكري والعلمي والمنهجي. ما تكلموا يبقى هذا قصة حكير وهذاك الجدول ما فيش مشكلة، يعني هذا انت على أجسام سهلة، أما الإشكالية في هذا الانحراف المنهجية هاي الإشكالية كبيرة، لأن الانحراف المنهجية تترتب عليها ضياع مال الأجسام والأرواح والأموال وغيرها. هذا ايش نقول؟ ما عادش علاش تقول، علاش قلت لكم هذا المثال؟ كما الان الاب يكون في البيت والابناء، كان كانش يكون يعرف امه، ما كانش كان يدخل الاب كامل وغير يخرج في الدعوة. هكذا اهل العلم في مواقف مثل هذه القضايا مثل هالاشياء هذه لم يبقى، استغفر الله ويتوب اليه. والامر ياتي ممكن فيه من هو على الجاده مثل هذا، بعض الدعاة التي ليس لهم الكلمه، لكن يتكلم على من له مال قوة وجه. شوف الآن مات الشيخ ناصر مجردا، مات الشيخ خادم البازلول بعد الشيخ ناصر، بقى الشيخ بن عثيمين ولا لا؟ مش كيف كيف لما بدأت فتنة على الإرجاء كان الشيخ بن عثيمين حي ولا لا؟ كان لابد من علاجها مثل ما كان يعالج الشيخ ناصر المسائل ماذا؟ علميا. أخطأت أصمت، فقدت كلمة ما كان لهم أن يقولوا مثل هذا الكلام، سيستغله أهل مال هذه التكفير. عرجت الله دا عرج ما عرج، بقى يزيد يزيد يزيد يزيد حتى شتت هذا الصف السلفي واصبحت السلفية على ما كنا نراها وما نصل إليه. طيب هذا كله راجع وجود أهل العلم، هذا الكل. فنسأل الله أن يقيد لهذه الأمة إماما يجمع أمرها وشتاتها ويعيدها، لكن لا تزال طائفة من أمتي على ضعفهم وعلى قائمين على ماذا؟ على الحق وعلى هذا المنهج النبوي بكل قواهم وبكل ما لديهم. تفضل. اي ايش هاي من هذا هو الخطاب موجه وش قالوا لسه هي لسه أنت لأن السياق والسباق يحدد الخصوصية هذه من الأمور الهامة في التعامل مع هذه النصوص فهذه خصية لأبي بكر ومن كان على شاكلته يعني أبو بكر لما اسمعوا معي اسمع معي جيدا عند هذه الجزئية هذه علاش دائما أنا أطالب بجمع النصوص في المسألة وبدراستها بمعزل عن أقوال أهل العلم ابتداء يعني النظرة الأولى تكون للنصوص والنظر إليها بدون أن ترى أقوال أهل العلم فيها لأن من الأخطاء التي يقع فيها طالب العلم في باب العلم وأخذ العلم هو أنه يرجع للحديث ويرجع إلى شارح الحديث فهذا رجوعه إلى من شرح الحديث يرسخ الشرح في ذهنه الذي شرح بهذاك العالم فهمتنا؟ فيصبح ويراه ماذا؟ هو مراد الشارع من ذلك وينافح ويكافح ماذا؟ من أجله وجميع الأخطاء التي يقع فيها طالب العلم على العموم من هذا القبيل معظم الأخطاء يقع فيها طالب العلم من هذا القبيل وهو أنه يذهب فيرى الشرح لأحد العلم ثم يرسخ هذا الشرح فيضيف ذاك الشرح وذاك المفهوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه مراد النبي وقصد النبي الآن لما ننظر الآن إلى هذه النصوص أبو بكر لماذا جاء يشتكي أخان غضب عمر لما جاء يشتكي علاه جاء يشتكي أنت أبو بكر لماذا جاء يشتكي لا أعطيني عبارة أخرى أحسن أنت سألت عن ماذا عن ماذا سألت أنا عن الإسبال إذن لماذا جاء يشتكي هو لا لأنه اعتبر أن النص يشمله صح ولا لا رأى أنه مخالف لهذا النص النبوي وهو واقع في مخالفة فجاء يشتكي عن هذه إذن فهمه للنص كان فهما عاما جعل الإسبال لا يجوز مطلقا فهمت ولم تفهم يعني تبه جيد فيها وهذا الفهم ليس هو الوحيد الذي فهمه بل زوج النبي فهمت نفس الفهم أم سلمة لما سمعت بحديث عبد الله بن عمر من جر ثوبه لا يخلال ينظر الله إليه جاءت تشتكي تجري أنت تقول هذا الكلام وماذا يفعل النسوة بذيولهن يعني ما قالتش تقوى وإيمان وعمر ما قال تقوى وإيمان وغيرها ولما جاء النص قال شامل لكل الناس فأنت قالت من رجوع للنصوص تريحك فلما جاءت أم سلمة تشتكي ما قال النبي نظر لتقواك ولخشيتك ومن كان على شاكلتك قال النبي للنسوة ترخيه شبرا تجره شبرا يعني تشتغل في الإشكالية في تحديد الشبري ليس من هنا ليس من حد الرجل وإنما الذي يجر شبرا فهمتم ها؟ من القدم هو بنفسه يعني حتى نزول الإشكالية اللي راح يقول لك نصف الساق شبر وبعض الفقهاء قالوا من نصف الساق أم سلمة قالت إذا تنكشف قدمه يعني مش مكشوفة كي ندور شبر هنا إذا هي مكشوفة أما تنكشف معناتها في الحركة إذا قال تجره قالت إذا تنكشف قالت تجره ذراعا لا تجيب عليه إذا نشوف الآن النبي خرج هذه الإشكالية فهمت أخانا إذا هذا كله شوف الآن الصحابة كلهم جاءوا يشكيوا على لأنهم فهموا فهما موافقا للنص النبوي قال الإسبال مخيلة النبي قال الإسبال قصد أو لم يقصد وجد أو لم يجد يقول فكر في الحال المالكي لمس فوجد ولمس ولم يجد انتقض نظره فهنا كذلك كيف كيف قصد أو لم يقصد قال الإسبال مخيلة سوى حتى ولو لم تقصد هو مخيلة هذا نص نبوي إذا من خلال هذا النص تبين أن النساء خرجوا وأنت قال له إن ثوبي يسقط ماذا مني إلا أن أتعهده قال أنا طلع بيامه يقول عائشة ما كانت له مال حقه هذا البسام هذا ما كانش عنده. فهذا يشوفه بعض الناس ما عندهم البسام يسمون دائما حتى تقول لي فيه تيك هذا مثلا ولا يجي البروتا راح نار بعض الناس هكذا نشوف كان يستاذي قرينا مسكين هكذا ما عندهش غطية بالسلوث يقول أخيان الله ثم يشعر هلا لأنه يسقط منه الذو يحب يتعهد وقال له يسقط منه يتعهد دور أن ينطلعوا وياهم ينطلعوا تعب يعني ولا قال أنت لا تفعل وهكذا إذا كين عذر الله فهمت قام على هذا الأساس نتعامل شو عمل؟ ها؟ كل في عمله وفي وشلنا. ها؟ سوي هذا. شو يتعدي؟ شو يتعثر عليه؟ هذا مش نفسه تأخذ إذا كان هو يطلعوا يا شو يدير؟ ما إحنا الآن الحمد لله ويد الأسباب يقولوا دير بروتا. ها؟ أنا خلاص. قال لي دخلوا في قاشرة. دخلوا في الجواريب. ايش فرض فيما فرض الله تبارك وتعالى دين الاسلام خمس جمله وشو فيما فرض بعض او دين الاسلام خمس وانا عندي شوف يا اخانا وهذا منهج في هذه الجماعات كل ما يكفر به الانسان لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع كل عمل وإيصال الحكم له الشرعي لا فرق بين هذا وهذا وهذا لانه كل شرك وكفر فلا نستطيع أن نخرج هذا وهذا عن الأصل الثابت ولو ابن تيمية المؤصل هذا الأصل وهو انتفاء الموانع وتوفر الشروط يقول في من سب الرسول يكفر مباشرة يعني يكفر مباشرة غير أن سب الله لكن السياق اللي جاء فيه التكفير صريح هو خاص بالمنافقين عندما قال لهم أبي الله وآياته ورسوله مات وانتهم قد كفرته هذا يعني صريح لأنه يعني مؤثر فيهم كفر منقي وزادوا حصلا واضح الحين يعني هذا تغيرها من مثلا أنا عندي ماشية كل فيما صب واحد فما لا أستطيع أن أدخل جزئية من جزئية أخرى جزئية من جزئيات التوحيد عن هذا الحصل هذا كما قلت عندي الناحية اللغوية يسموها هما نواقض الإيمان صح ولا لا؟ وهذا من الناحية اللغوية شيلزم لمن أراد أن ينقض سموهما نواقض الإيمان اللي يحب ينقض شيلزم ابتداء يبني يثبت أنا ما بنيتش الآن واحد قال شوفوني هنا رايح نكسر ندير هكذا ندفع ايش القرش يعني أريد أن أنقض مالا لا شيء لأن أنا راني مجنون أما لما نبني هذا ويجيب ونبدأ نهدم هذاك الوقت وش عمال يعني يجب أن يبني ثم بعد ذلك إن حصل النقض يسمى مال نقض وأما قبل العلم لا يسمى ناقضا واضح شان لا يسمى ناقضا ومستحيل أن تطلق عليه ماذا أنت كلمة لأنه ما خالف شيء عنده اعتقاد أن هذا الكفر يفعل بخلافه إذا كان علم أن هذا الكفر وعمل بخلافه هذا نقض إذا أن الذي يسب الله هو يعلم من يسب من هو هذا الله شيخ أما أنه يسب الله ولا يدري من هو أو لا يدري أن سب الله بارك الله هو هذا هو ثاني لا يعلم أنه إذا سب الله يكفر أسهانه ليش معلش ما هوش عارف أبعاد الشيء ما يترتب على ذلك علاش يقولوا نعطيك لو علم أنه يوم ملة محمد ديرا أنت شارب الخمر قول له يا كافر يشدك يا خمر أنا حصلت مع مزاحا مع واحد أنت تكفر أنا خبرة ها شدي هكذا ألا لأنه هو يشوف روحه ما زال في حيز فهذا دائما نقول في هذا المضمار هذا هذاك الفعلي فعله لازم يرى أنه ناقض ومخرج من الإسلام ثم يحكم عليه أما إذا كان ما يرى كما الآن علاش الآن باتفاق أهل العلم ما نتكلمش على من لم يعد لا يعذرون من الجهل السجود لغير الله والطواف لغير الله وغير أشياء أهل العلم يقولوا هذا ما يعذر جهل بأي ما يعذر لأنه هذاك الفعل لا يراه مخرج من ملة الإسلام بمجرد ما يعتقد ويبني اعتقاد إذا فعل بخلافه كفر ما مهما كان يعني هو لا يعلم أن هذه الفعلة تخرجه من الإسلام نسأل الله السلامة العافية سبحانه وتعالى شو لا فرق فالنصوص المطلقة عن الإزار لأنك تتكلم على لباس النصف السفلي في لغة الشرع الإزار يطلق على اللباس السفلي والرداء عن اللباس العلوي وأظن في أثر عن عبد الله بن عمر ونفسه الذي أراد أن يتكلم عنه هي بكر أبو زيد في رسالته الإسبات في مقدمتها يذكر عن عبد الله بن عمر إذا ما خادنيش الذاكرة وطال عادي راجعوها الرسالة وجيبوها في مقدمتها يذكر آثار عن عبد الله بن عمر أن السروال من تركه تحت كعبه هو مسبل. وقول أبي بكر الصديق إن ثوبي يسقط مني إلا أن أتعهده لم يحدد أي ثوب، فهم؟ لم يحدد يا سروال يا إزار، قال ثوبي وهو النصف الثوبي إلا أن أعتبره يشمل أشياء كلها، فلا فرق بين هذا. سبحانه وتعالى. بارك الله فيك.